كنا وصلنا لحد فين؟ وإذا طلق طيب خلاص جزاكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الفقرة التي قبل الفصل الذي سنبدأ به اليوم، وفيه يقول المصنف: وتعود على ما بقي من طلاقها. أنا قلت لكم في المجلس الماضي أن ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ووافقه بعض أصحابه، لأن محمد بن الحسن لم يوافق أبا حنيفة على مسألة الهدم، لأن هذه المسألة عند الفقهاء تسمى مسألة الهدم. يعني الهدم أن يهدم الزوج الثاني طلقات الزوج الأول، يعني هذه المسألة عند الفقهاء تسمى مسألة إيه؟ الهدم. ثم قال المصنف: وعنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواية أخرى أنه يستأنف الطلاق، يعني لو أن رجلا طلق امرأة طلقة أو اثنتين ثم طلقها الطلقة الأولى أو الثانية فاعتدت فانقضت عدتها فتزوجها زوج آخر، ثم هذا الآخر طلقها أو مات عنها فاعتدت فتزوجها الأول، فهل ترجع بما بقي من طلاق، أم أن الزوج الثاني يهدم طلاق الزوج الأول؟ فهذه المسألة كما قلت لكم تسمى مسألة الهدم. اعلم أنه في هذه المسألة الصحيح من المذهب عندنا، انتبه لهذا الكلام كما قاله ابن قدامة رحمه الله وغيره، أن الصحيح في المذهب عندنا والمشهور والذي عليه الأصحاب، يعني أصحاب الحنابلة، أن زوجها الأول يتزوجها على ما بقي من طلاقها. كان فضل طلقة ماشي، فضل طلقتين إيه؟ ماشي. حتى ولو تزوجت زوجا غيره. لما؟ لأن الزوج الثاني لا تأثير له في الإحلال أو عدمه في هذه الصورة بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لا تأثير للزوج الثاني في الإحلال وعدم الإحلال، إنما التأثير بعد الطلقة الثالثة وتحرم عليه وتبين منه بينونة كبرى. وحيث أن الشارع علق الحكم الإحلال يعني بعد الطلقة الثالثة فلا يجوز أن أقيس عليه ما كان في الطلقة الأولى والثانية، لأن في الطلقة الأولى والثانية لا تحتاج إلى إحلال، فزوجها الأول يستطيع أن يتزوجها بعقد جديد دون أن يحلها له زوج آخر. وعليه فإن أكابر الصحابة رضوان الله عليهم يقولون بأنها ترجع إليه بما بقي من طلاقها، لكن عندنا في المذهب كما قلت لكم يقول وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أي رواية أخرى. وأنتم تعلمون أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أدري الشيخ يعني إذا كان الشيخ مصطفى كان درس لكم في الفرقة الأولى مصطلحات المذهب و عليكم السلام ورحمة مصطلحات المذهب والمراحل التي أطوار المذهب درس لكم ذلك ولا دخل على الشغل على طول؟ ماشي. أنت تجد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما في المسألة الواحدة كان له أكثر من قول. لما؟ كل ذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يجد في المسألة نصا من الكتاب أو السنة رجع إلى قول الصحابة، فإذا تعددت أقوال الصحابة في المسألة تعددت هو كذلك أقواله. فالصحابة رضوان الله عليهم انقسموا إلى قسمين، شيوخهم وشبابهم. شيوخهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيرهم، هؤلاء كبار الصحابة علما وسنا، قالوا أن الزوج الثاني في هذه الصورة لا يهدم طلاق الزوج الأول. وأما شباب الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر فيرون أن الزوج الثاني يهدم طلاق الزوج الأول في هذه الصورة. إذا قلنا بالترجيح فالخلفاء أولى بالاتباع، الخلفاء منهم عمر وعلي، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإمام أحمد تبعا لمذهبه قال بالرواية الأولى، وهو الذي قال عن أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أن الزوج الثاني لا يهدم طلقات الزوج الأول. والرأي الثاني له أي الرواية الثانية له التي نقلها حنبل أنه يهدم، وهذا القول مرجوح. ومن العجيب إن أردت أن تستمتع في هذه المسألة دراسة وبحثا وتحقيقا ارجع مثلا إلى شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي. ابن الهمام إيه؟ الحنفي. أنا عايزك تتخيل يعني أبو حنيفة رحمه الله هو الذي تزعم هذه المدرسة بأن الزوج الثاني هو الذي يهدم إيه؟ يهدم طلاق الزوج الأول. طبعا من الذين خالفوا أبو حنيفة ابتداء صاحبه محمد بن الحسن الشيباني، أبو يعقوب يوسف القاضي يعقوب وافق أبو حنيفة في هذه المسألة، لكن محمد بن الحسن خالفه وقال أن الزوج الثاني لا يهدم طلقات الزوج الأول. وانتصر لذلك من؟ ابن الهمام في كتابه شرح فتح القدير بعدما أورد أدلة وتكلم من ناحية الأصولية كلاما يعني يريح الصدر، فقال والحق مع محمد بن الحسن مش مع إمام مذهبه ومؤسس مذهبه وأبو حنيفة. ومال إلى ذلك. كذلك في حاشية ابن عابدين، وكذلك انت عارفين ابن عابدين حنفي مذهب، يقول: والحق ما ذهب إليه القائلون بأن الزوج الثاني في هذه الصورة لا يهدم طلقات الزوجية، يعني حتى في المذهب. أما ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره عندنا في المذهب فقالوا كما قلت لكم، الصاحب من المذهب والمشهور وما عليه الأصحاب، أن الزوج الثاني في هذه الصورة لا يهدم طلقات الزوجية، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وكذلك الشافعي، ومذهب أحمد في المشهور والصحيح من مذهبي. هذه المسألة كما قلت لكم تسمى مسألة إيه؟ الهدم، ماشي؟ فإذا جاءك من يقول لك ماذا تعرف عن مسألة الهدم، سؤال كده في الامتحان يجي لك، فيبقى أنت عارف مش اللي يموت شهيد الهدم أو الردم أو الكلام ده. لا، أنت جيت متأخرا. حاضر. الهدم يعني رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم اعتدت وانقضت عدتها دون أن يراجعها، فجاء رجل آخر فتزوجها، فالزوج الثاني ده مات عنها أو طلقها، فاعتدت فانقضت عدتها، فجاء الزوج الأولاني فتزوجها، هل لما تزوج يرجع لها على ما بقي من طلاق، ولا الزوج الثاني يهدم الطلقات بتاع الزوج الأول ويستأنف الزوج الأول ثلاث طلقات من جديد؟ وضحت مسألة الهدم؟ ماشي. فصل. وإن طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. انتبه، هنا قيدها بوصف فأخرج بقوله صحيحا النكاح الفاسد والنكاح الباطل، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال زواجا ايه؟ نكاحا ايه؟ صحيحا. يبقى هذا قيد وضعه المصنف، فخرج بهذا القيد ما كان من نكاح فاسد او باطل. تم الفرق بين الفاسد والباطل؟ كلمني كلام علم. جزاك الله خيرا، يعني انت بتحاول. يعني عندنا في المذهب الفاسد والباطل بمعنى واحد، الا في النكاح والحج. والحج الا في النكاح وايه والحج، نحن نفرق بين الفاسد والباطل. النكاح الفاسد، انتبه، إذا قال المصنف أو عندنا المصنفون في المذهب قالوا هذا نكاح فاسد، فهو إشارة إلى نكاح اختلف العلماء في صحته، فهو عندنا فاسد وعند غيرنا صحيح، زي نكاح بغير ولي عندنا فاسد وعند الأحناف صحيح، فمن أجل ذلك نصفه بأنه نكاح إيه؟ فاسد. لما؟ لأن فيه اختلاف بين العلماء في صحته وبطلانه. وأما النكاح الباطل فالذي أجمع العلماء على بطلانه، أجمع على بطلانه. طب في زواج أجمع العلماء على بطلانه؟ يعني واحد أقول واحد تزوج نكاح، يعني واحد تزوج، يعني واحد تزوج أمه أخته سواء من النسب أو من الرضاع، أو تزوج امرأة في عدتها، ولا في خلاف بين العلماء أنه لا يجوز أن تتزوج. طيب، إذن النكاح الفاسد الذي اختلف العلماء في صحته وبطلانه، وأما النكاح الباطل فهو الذي اتفق العلماء أو أجمعت الأمة على بطلانه. يبقى هذا القيد أخرج به النكاح الفاسد والنكاح الباطل. الحج أن الحج الباطل الذي تخلله ردة من الحج، رجل بالحج أو المرأة التي تحج ارتد أثناء الحج، فالحج يسمى باطلا على مذهبنا. أخذت بالك ومذهب جميع العلماء، لأنها تخلل الحج ونسك الحج ردة منه. وأما الفاسد فهو الذي جامع امرأته قبل التحلل الأول فيصب بأنه حج فاسد. أما النكاح أما الحج الباطل الباطل لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقوله تعالى الطلاق مرتان. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا. فنسخ ذلك بقوله تعالى الطلاق مرة، يعني كان في الجاهلية الواحد ممكن يطلق 100 مرة براحته، قربة انت عدته لا رجعتك فيتركها كالمعلقة، لا ذات زوج ولا من غير زوج. فجاء الإسلام فنسخ كل ذلك فقيد الطلاق بمرتين، ثم إن طلق الثالثة بانت منه وحرمت عليه، ويطأها في قبلها مع الانتشار. ده بقى أول شرط من شروط صحة النكاح الثاني حتى تعود إلى أو حتى تحل للزوج الأول. يبقى أول حاجة لابد أن يطأها في قبلها، دي نمرة واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. كان مناسبة الحديث أن امرأة رفاعة طلقت منه 3 طلقات فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه وقالت له إن عبد الرحمن ليس معه إلا مثل هذه، ومسك الطرف الثوب حتى من الثوب يعني كده إلا مثل الهدبة من هذا الثوب، يعني تكني أنه لا يستطيع معاشرته، طبعا تطعن في فحولتي ورجولتي. فاستنع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وسأله عما تدعي، قال والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، وكان مع عيلين من امرأة من غيرها. قال له عياله لو أنا مش فالح في الفراش يعني، فعياله ولكنها تريد أن تعود إلى رفاعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوق عسيلته، ويذوق عسيلتك كناية أيضا عن الوطء والجماع والتلذذ به. والراجح من أقوال أهل العلم حتى ولو لم ينزل، حتى ولو لم ينزل، كما سيبين أن المراهق أيضا يحلها لزوجها الأول. يعني لو أن مراهقا ناهز الحلم، يعني لم يبلغ الحلم ولكنه قريب من تزوج امرأة فجامعها، وإن لم ينزل لأنه مراهق لم يبلغ الحلم بعد، فإنه الراجح من أقوال أهل العلم أنه يحلها لزوجها الأول إن طلقها أو مات عنها. ولو مجنونا، أي هذا الزوج الثاني، أو نائما أو مغمي عليه وأدخلت ذكره في فرجها مع انتشاره لوجود حقيقة الوطء من زوج أشبه حال إفاقته، أو لم يبلغ عشرا، أو لم ينزل لما تقدم، يعني كان مراهقا ولم ينزل، ولعموم قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. ويحصل التحليل بذلك، يعني تحل للزوج الأول، مش تحليل يعني مباح لواحد يحل واحد الواحد يعني متزوج من أجل أن يحلها بقصد حلال الأول، لا، هو يقصد أن التحليل الذي ذكره لنا تبارك وتعالى فلا تحل له. ويحصل التحليل بذلك لحصول ذوق العسيلات به، ولأنه جماع يوجب الغسل ويفسد الحج أشبه تغييب الذكر. ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض، انتبه لهذه المسألة، فلا تحل، لأنه وطء محرم لحق الله تعالى فلم يحلها، كوطء المرتدة قاله في الكافي، وظهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم، ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام، فأحلها كما لو كان التحريم لحق أدمي، مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه فإنه لا خلاف في حلها به. يعني هو في الأول المتن بيقول أنه إن حدث هذا الجماع ممن هذا صفته، لكن كان وطئا محرما كصوم فريضة أو كانت في حيض، لأنها محرمة في الحيض أن يطأها، وكذلك في نفاس أو إحرام، فيقول أن هذا الجماع حرام وعليه فلا يحلها للزوج الأول. ثم قال بعد ذلك ظهر النص يحلها، لما؟ لأن الشارع لم يفرق بين وطء ووطء، وإنما علق الحكم على صفة وهو زوجا غير، ولم يكن في حلال أو في حرام، في صوم، في طهر، في كذا في كذا في كذا، ولكن علق على الوطء. طيب الوطء كان صحيحا، مش بكلم الحل والحرب هنا، كان وطئا صحيحا أي غيب الحشفة، وكان الانتشار، خدت بالك، وفي نكاح صحيح، فبهذه الصورة تحقق الوصف الذي علق الحاكم أو الشارع الحكم عليه، ولا ما تحقق؟ تحقق، وعليه يكون الحكم موجود. لأن أنت ستجد أيضا إحنا عندنا في المذهب، انتبه في هذه المسألة، عندنا في المذهب مسألة في مسألة الإحلال، وهي إن جامعها في وقت يضيق به الصلاة فإنه يحله. انتبه لهذه المسألة. يعني الوقت العصر ما عادش عليه، ما عادش على المغرب إلا 10 دقائق أو ربع ساعة، والمغرب هتدخل. لو جمعها في هذا الوقت الضيق لضاع منه صلاة إيه؟ العصر. يضاع منه صلاة إيه؟ كويس. فقالوا أن هذا الوقت حرام، لأن الوقت ضيق لا يسع إلا الفريضة. رغم أن رغم ذلك فإنهم قالوا يحلها للزوج الأول إن طلق. طب ما نكاح، طب ما وطء حرامه عندكم، وطء حرام، فلما فرقتم بين هذا وبين هذا؟ وضحت المسألة ولا مش واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يعني ستجد في المغني هذه المسألة. يعني قدام رحمه الله تعالى يقول فإن جامعها في وقت يضيق يحلها للزوج الأول، رغم أنك تقول أن الوطء في هذا الوقت حرام. لما؟ لأنه أخرج الصلاة عن وقتها. واضح؟ ولا تحل بوطء دبر أو شبهة أو وطء في ملك يمين أو في نكاح فاسد أو باطل. طبعا نكاح الفاسد أو الباطل عرفنا. ولا تحل وطء دبر معروف أو شبهة. إيه شبهة؟ واحد جاء ليطأ زوجته فإذا بها ليست زوجته، وظن أنها زوجته فإذا بها ليست زوجته، يبقى ده وطئ إيه؟ لا يحلها لزوجها الأول لأنه ليس بنكاح. احنا اتفقنا أن يكون نكاحا إيه؟ صحيح. فوق معي كده شوي. أو وطء في ملك يمين، يعني وطء في ملك يمين لا يحلها لأنه ليس زواجا، ليس نكاحا. يعني واحد يملك جارية، يملك أمة، يعني زوجها الواحد لازال ملكه موجود عليها. إجا الواحد طلقها ثلاثا، فجاء سيدها فاستبرأ رحمها ثم وطأها. هذا الوطء ليس بنكاح وإنما هو وطء بإيه؟ بملك يمين، فلا يحلها للزوج الأول. وضحت؟ وضحت؟ لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح، فلو طلقها الثاني الزوج الثاني وادعت أنه وطأها، انتبه، هي ادعت أنه إيه؟ وطأها وكذبها، قال أنا ما وطأتهاش، فالقول قوله في تنصيف المهر، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، قال أنا لم أطئها. هي قالت لا، ده هو جامعها، فيؤخذ بقوله في تنصيف المهر ويؤخذ بقولها في إحلالها للزوج الأول. يقول فالقول قوله في تنصيف المهر إن لم يخلو بها، فإن خلا بها تقرر المهر خلوة شرعية حتى ولم لم يطئها وإن لم يدخل للحديث. وقولها أن يؤخذ بقولها أنه وطأها في إباحتها وحلها الإيه؟ للزوج الأول، لأنها لا تدعي عليه حقا، ولأنها مؤتمنة تدعى على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها، ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها كإخبارها بانقضاء العدة. هي اللي تعرف عادة. النقيض فين النقيض يعني؟ هو القول قوله هنا برضو يؤخذ بقولها لأنها مؤتمنة على نفسها، لأن في أشياء لا يؤخذ فيها إلا بقول المرأة، كما جاء الدورة وانصرف الدورة، احنا هنجيب حد يشوف الدم وانقطع ولا إجا ولا ما جاش، هي مؤتمن. أين التناقض؟ ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها كإخبارها بانقضاء العدة، ولمطلقها ثلاثا نكاحها إن غلب على ظنه صدقها، لا سيما إن كان الواقع يشهد بذلك أو هناك قرائن تشهد على ذلك. كتاب الإيلاء، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، يعني الإيلاء للذين يؤلون من أزواجهم من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول: قال ابن قتيبة: يؤلون من نسائهم أي يحلفون ألا يجامعوا نساءهم أبدا أو فوق 4 أشهر. وقرأ أبي بن كعب وابن عباس: يقسمون مكان يؤلون، وهو حرام لأنه يمين على ترك واجب. انتبه، حرام إن كان فوق 4 أشهر، لكن دون 4 أشهر ليس حرام، فقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه. آل أديه كم يوم؟ 29، كما كانت تعد له عائشة رضي الله عنها. الأيام حرام، إنما وحلف ألا يقرب أزواجه، لا يجوز له أن يزيد فوق 4 أشهر. فإن زاد يوما واحدا إما أن يجبر على الفيء، فيئة يرجع لها يعني وتكون مقرونة بالوطء، وإما أن يطلق، فإن أبى أن يطلق طلق عليه الحاكم. ماشي؟ وهو حرام، علشان ما واحد مفيش واحد يفكر إن النبي يعمل حرام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حراما لأنه آل شهرا، إنما الحرام أن يتجاوز 4 أشهر. وهو حرام كالظهار، لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقال قتادة: كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية. وقال سعيد بن المسيب: كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره، فيحلف ألا يقربها أبدا فيتركها لا أيما ولا ذات بعل. وكانوا عليه في ابتداء الإسلام، فضرب الله عز وجل لذلك أجلا في الإسلام، وقال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. ويصح الإيلاء من زوج يصح طلاقه. الصبي المميز يصح طلاقه؟ تبس بالراحة عليه. ماشي بالراحة عليه. يصح من زوج يصح طلاقه، يعني يصح من أخرس؟ لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم. ولا يصح من مغمى عليه ومجنون، لأنه لا قصد لهما ولا حكم ليمينهما، سوى عاجز عن الوطء. العاجز عن الوطء يحلف ما يحلفش، هو عاجز عن الوطء، لا نستطيع أن نقول له يجب عليك الفيء، ولا يستطيع أحد أن يقول له اصنع كذا، لأنه بطبيعته عاجز عن الوط، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل، لأنه لا يطلب منه الوط لامتناعه منه بعجزه لا بيمينه. فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤديا. فإذا حلف على 4 أشهر فما دونها لم يكن مؤديا، لدلالة الآية على أنه لا يكون مؤديا بما دونها. ويؤجل له الحاكم إذا سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه للآية، فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة. يعني لو أن الزوجة اشتكت فيبقى المدة التي يقول بها أو يعلق عليها الحكم الحاكم من ساعة ما إيه؟ ما حلف، من ساعة إيه؟ ما حلف، رغم أن بعض الفقهاء قال إنما تضرب المدة منذ أن أخبرت الزوجة، منذ إيه؟ أن أخبرت الزوجة القاضي، فعندئذ يمهله القاضي 4 أشهر. لكن الراجح عندنا كما هو موجود في المذهب منذ أن حلف عليها ألا يطأها. ثم يخير بعدها بعد 4 أشهر بين أن يكفر كفارة اليمين ويطأ. انتبه لهذه المسألة، لا يقبل منه الفيء بعد الإيلاء إلا بالوطأ، إلا لأنه حلف ألا يطأ، فنقول له كفر ويتم الوطأ، لأنه الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى خيرا منها، يفعل الخير ويكفر عن هذا اليمين. لزوال اليمين والضر عنها بالوطأ وعليه الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه أو يطلق، للذين يؤلون من نساء تربص 4 أشهر فإن فاءوا، والرجعة لابد أن تكون بالوطء، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني هذا من الآيتين دولي أن الله عز وجل لا يحب الطلاق. أو يطلق لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن امتنع عن بذل ما وجب عليه، وفي هذه الحالة الوطء، لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان. وعن ابن عمر قال إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني المؤني، رواه البخاري. قال ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم جميعا و12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سليمان بن يسار قال أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي حتى يطلق، فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم لقيامه مقام الممتنع ولأنه حق تدخله النيابة كقضاء دينه. هنا لم يفصل المصنف رحمه الله تعالى هل يطلق عليه القاضي طلقة واحدة أو يطلق 3 أو يفسخ العقد، لكن ستجد في بعض الكتب الأخرى في متون الحنابلة يقول يطلق عليه القاضي الحاكم طلقة أو 3 أو فسخا. ينفع كلامنا؟ يعني القاضي مخير إما يطلق عليه طلقة واحدة أو يفسخ العقد أو يطلق 3، هل ممكن تكون فعلا المصلحة في التخيير؟ نعم ممكن تكون مصلحة في التخيير. إزاي كلام؟ أولا إحنا عندنا أخواننا قاعدة، هذه القاعدة لو أن من ولي أمرا من أمور المسلمين أو كان راعيا حتى لو على رهط من الناس وقام بها ما كان هذا حال المسلمين. وهذه القاعدة تقول أن تصرف الراعي منوط بمصلحة الرعي، تصرف الراعي منوط إيه؟ بمصلحة الرعي. طيب القاعدة ده في هذا الوضع راعي ومسؤول عما استرعاه الله عز وجل، فالمفروض الأصلح لهم إيه؟ يعملوا. طيب أحيانا يكون الأصلح الفسخ. إزاي؟ عندنا الفسخ ليس طلاقا، صح؟ ولا عندنا الفسخ طلاق؟ الفسخ ليس طلاقا. فإيه اللي يحصل؟ مثلا هذا الرجل كان مطلق زوجته قبل ذلك طلقتين، فضله إيه؟ فلو طلق طلقة واحدة يبقى طلق كام؟ كده خلاص كده حرمت عليه وبانت منه. لا، يقول لك المصلحة إيه؟ إن أنا أفسخ العقد. يبقى بهذه الصورة أنا ريحتها وريحته، ريحتها أنني لم أعطيه فرصة عليها ولم أبت بينهما، فلربما بعد فترة من الزمن، بعد فترة من الوقت، كل واحد فيهم يراجع نفسه، كل واحد يفكر فيما حدث بينه وبين الآخر من فرقة، وإن ده ما كانش لازم يحصل، وكان لابد من الصبر وبين أولاد وكلام ده، فلو أن يعقد عليه، لو إيه؟ يعقد عليه. يبقى بهذه الصورة أتاح له فرصة إيه؟ الرجوع، وكان هذا تصرف. يطلق طلقة واحدة مثلا، هو مطلقها ما طلقهاش خالص قبل كده، أكمل كلام، ما طلقهاش خالص قبل كده، أخذت بالك؟ له أن يطلق طلقة واحدة. طب يطلق ثلاثا، ينظر إلى وضعهم، هل هذا الرجل مستبد، رجل ظالم طاغية وما طلقش قبل كده، فلو طلق طلقة واحدة هيرجع، لو طلق طلقة ثانية هيرجع، فيبت بطلاقها ثلاثا حتى لا يكون له سبيل عليه. وضحت؟ فيبقى هنا القاضي أو الحاكم يتصرف تصرفا يراعي فيه حال الزوجين. وضحت المسألة؟ بتقول ايه؟ بيت الطاعة. بص يا اخي الفاضل، واحد بعت لمراته يعني قال لها، طبعا هو مش مال عينيها، وراحت قعدت عند امها، يا بنت الناس ارجعي، يا بنت الناس ارجعي، ما رضتش ترجع. حل عليهم أهل الخير وإخواتها وما رضتش ترجع، لما يجيني مزاجها بقى، فروف عليها زي ما أنت بتقول كده بيت الطاعة. قامت بعت له هي إنذار، برفض بيت الطاعة لأنك أنت اللي ضربتني وطردتني وبتنفقش علي، أنت أخد بالك؟ خلي بيت الطاعة ينفع. لا سيبك الحاجات تغلب يا شيخ. أنا أقول لك حاجة، معظم النساء في هذه الأيام خسرت نفسها امرأة حتى وإن كسبت مالا، يعني إن كسبت مال من جراء اللي ادعت على زوجها النفقة أو طلبت الخلع أو الطلاق أو كذا أو كذا، وتكسب شوية مال، يكفي أنها خسرت نفسها امرأة، وهذا لا يعوض أبدا، لا يعوضه مال ولا يعوضه سلطان ولا يعوضه جاه. إطلاقا. ولذلك أي امرأة في الدنيا لابد أن تجعل حساباتها مع الله تبارك وتعالى في مسألة بقاء الزوجية وانحلال الزوجية، لأن الشرع الحكيم قنن قوانينا وشرع تشريعا، وهناك حكم بالغة أدركنا بعضها ولم ندرك كثيرا منها فيما وضع من أحكام، فالتلاعب بها سواء كان من الرجل أو المرأة على السواء، التلاعب بها أو التحايل عليها خسران مبين. وعند الله تجتمع الخصوم، يعني ممكن المرأة تحكم بحكم المحكمة، يعني تأخذ بحكم المحكمة، لكن في محكمة الله تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ من؟ والله ما يستطيع أحد. فيا أخي الفاضل، منذ أن فتحت المحاكم وخرجت المرأة للعمل واختلط الرجال بالنساء اختلت المعايير. المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها هو جنتك ونارك، هو سبب في دخولك الجنة وسبب في دخولك النار. وليس معنى ذلك أنا بقول للرجال يتغطرسوا عن النساء، لا، ولو أنه هذا الرجل وجدته امرأة كله ملآن قيحا وصديدا فلاقته بلسانها لن توفيه حقه. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تظل المرأة أيم بلا زوج تريد زوجا، فلما يرزق الله عز وجل الزوج تقول بسر أبي وجدي بقى. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا لأهل الجنة من النساء. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المرأة الودود الولود العائود على زوجها، التي إذا ما غضب زوجها جعلت يدها في يده وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. ده لو كانت امرأة عاقلة تريد أن تدخل الجنة ويكون لها حيازة كبيرة في الجنة ومنزلة عالية في الجنة. فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم اكتب واحدة أو ثلاثا أو فسخ العقل، فالأفضل لهم يصنعه الحاكم. كتاب الظهار، نعم. ده قبل كده، لا ده احنا كنا بنتكلم في المستقبل، ده في الزمن، نعم. نعم المصنف قال ذلك. الإلاء غير الطلاق. لا لا لا لا لا. طالق يا شيخ غير مؤلي. انتبه. اصبر. واحد طلق. إن أراد أن يراجع في طلاق رجعي. إن قبل رجعت. إن مسح شعرها رجعت. إن قال لا رجعتك رجعت. إنما الإلاء يرجعها بكلام ده. إنما يكون الفيئة في بإيه؟ بالوضع. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. بالله عليك ارحمنا من المحمول ده، اقفله، مش هسمع لك بالنزول ده. اتفضل حمد، بنشرف بيك. أكبر. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت عليك ظهر أمي، والظهار محرم لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نزلت في خويلة بنت مالك ابن ثعلبة حين ظهر منها ابن عمها أوس بن الصامت، فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادل فيه. وتجادل فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن. يعني بيقول أن خولة بنت ثعلبة جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الظهار في الجاهلية أن يحرم فيه الرجل المرأة، فيقول لها: حرمت عليه، ده أنا عندي أولاد وأنا كبيرة وهو كبير، حرمت عليه. وظلت تجادله حتى سميت السورة كذلك، المجادلة أو المجادلة، حتى أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه، فمن قال لزوجته: أنت أو يدك علي كظهري أو كيد أمي أو كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ونحوها ممن تحرم عليه على التأبيد، صار مظاهرا في قول أكثرهم لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم. وانظر إلى قول المصنف: صار مظاهرا في قول إيه؟ أكثرهم. يعني اللي شاب غير الأم فعند بعض العلماء لا يكون مظاهرا، إن شبه جزء منها لا يكون عند بعض العلماء إيه؟ مظاهرا، لكن عندنا في المذهب يصير إيه؟ مظاهرا. فأشبهنا الأم أو كظهري أو يد زيد أو أبي أو أخي، لأن زيد طبعا ينفع الواحد يطأه، ما ينفع يحرم أخيه أبيه، كل هذه الأشياء أو أي واحد. أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام. طبعا كلمة علي حرام احنا اتكلمنا فيها بالتفصيل قبل ذلك. أو قال: الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي حرام، صار مظاهرا. روي ذلك عن عثمان وابن عباس لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره، ولكن كما قلت لكم من قبل أن الحرمة قرنت بوصف وعلق الشارع الحكم عليه. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن؟ طيب هنا ما قالش إيد ولا رجل، انتبه لهذه المسألة، ولم يقل أنت عليها مجرد حرام، ولكن حرام زي أمي، ونص القرآن جاء بذلك. صار مظاهرا، روي ذلك عن عثمان وابن عباس لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره. وعنه عن مين؟ ابن عباس إمام أحمد يعني. وعنه كناية، يعني هذه الألفاظ يعني كلمة حرام كناية تفتقر إلى النية، كناية في الظهار تفتقر إلى النية. وعنه يمين، كل دي ليه؟ لأن دي رواية عن الصحابة. شوف يبقى كم رواية كده على الإمام أحمد في هذه المسألة لحد دلوقتي؟ ثلاثة، واحدة ظهار، واحدة ظهار كناية يعني ظهر صريح، ظهر كناية، وبعد ذلك إيه؟ يمين، يعني كفرت إيه؟ يمين. وعنه يمين روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود، وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماريا: هي علي حرام. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني كيف تتحلل من يمينك؟ أطعم 10 مساكين، فإن عجزت تصوم 3 أيام. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذكره في الشرح. وقال في الكافي الثالثة: أن يرجع فيه إلى نيته. إن واليمين كان يمينا لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم. وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق، لقال ظهر أمي، ما قالش أنت محرمة زي أمي، ما قالش، فلم ينوي ظهارا ولا غيره، فظهار نص عليه لأنه المتبادر منه هذه الألفاظ. طبعا برضو دي فيها وقفة، انتبه. إذا قال لها أنت علي زي أمي، أو قال لها مثل أمي وأطلق، يعني لم يقيدها بإيه؟ بحرمة. ولم ينوي ظهارا ولا غيره، لا نوى ظهار ولا طلق ولا أي حاجة. المذهب بيقول إنه إيه؟ يا أخي افرض هو بيقول لها أنت علي زي أم، بحترمك وبحبك زي أم، أنت زي أم في حنيتك والكلام ده، ولم ينوي ظهارا ولا طلاقا، وضحت المسألة؟ الشرع يا اخواننا وصفا حتى يقع عليه الحكم انه قال: لا، انت علي حرام كأمي، كظهر أمي. انما لانها انت علي حرام ولا شيء من هذا الخلق، ولم ينويه، لكنهم جعلوه ايه في المذهب؟ ايه؟ ظهارا. وإن نوى في الكرامة وحوها كالمحبة فلا يكون مظاهرا، بل يدين ويقبل حكم لاحتماله. يعني لو راحت اشتكته للحاكم يوقع للظهار وهو أعلم بمراده. وأنت أمي أو مثل أمي ليس بظهار إلا معنية أو قرينة، لأنه في غير التحريم أظهر، يعني أنت زي أمي، أنت مثل أمي، أو أنت أمي، ليس بظهار إلا معنية أو قرينة. وعلى هنا يا أخوانا بعض الناس في بيوتهم الزوج يقول لمراته يا ماما وهي تقول يا بابا، هذا بيحدث. بعض العلماء لهم مآخذ على ذلك، يعني بعض العلماء بهذه الصورة ممكن يقع الظهار عند بعض العلماء، نعم. لكن بعض العلماء قال لك والله إذا كان من باب التكريم والتبجيل، وإنه مش عايز يعني نداب اسمها تكرمة لها أو من هذا القبيل، ماشي، لكن إن ذهب اسمها فهذا أفضل، يعني في بيتها يعني. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائش يا عائشة، يرخم حتى الاسم، و لعل المرأة تفرح بذلك، أو يقول لها يا أم فلانة أو أم فلان ومن هذا القبيل. أنت أمي أو مثل أمي ليس بظهار إلا معنية أو قرينة، لأنه في غير التحريم أظهر. فاحتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له، وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط أني، توجب اشتراط أني. أو علي الظهار، فاكرين علي الطلاق؟ أو يلزمني الطلاق، علي الظهار أو يلزمني الظهار، يقول: ليس بظهار إلا معنية أو قرينة دالة عليه. يعني برضو عايز أقول إن دي برضو من الظهار اللي هو بالكناية، كناية الظهار. كأن يقول لها هذه الكلمة حال خصومة أو غضب، لأنه يصير كناية فيه، والقرينة تقوم مقام النية، ولأن لفظه يحتمله وقد نوى. فاكرين لما قلنا أن دعواه لا تقبل في ثلاثة مواضع، في غضب أو مشاحنة خصومة أو حين تسأله الطلاق، فاكرين الكلام ده ولا انتش فاكرينه؟ طيب الحمد لله. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير، يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين. أنت علي كالميتة، الميتة محرمة والدم محرم والخنزير محرم، لكن ده تشبه وحش أوي لما يقول خنزير يعني. يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، لأن لفظه يحتمل الطلاق والظهار واليمين. فإن لم ينوي شيئا فظهار، رحمكم الله، فإن لم ينوي شيئا فظهار، كقوله أنت علي حرام وعنه أنه يمين. يعني هذا يعني إن لم ينوي شيئا ينصرف إلى الظهار، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أنه ينصرف إلى اليمين. الرواية الأولى عن الإمام أحمد في الذي ذكرناه الميت والدم والخنزير، يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين. طيب لم ينوي طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا، ينصرف هذه الألفاظ تنصرف إلى يمين. فإن لم ينوي شيئا فظهار، بقول لك الرواية الأولى جعلها إيه؟ طيب الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها يمين، ماشي؟ فإن لم ينوي شيئا فظهار، كقولي أنت علي حرام وعنه يمين. وقال في المغني أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوي به الظهار ليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. التحريم إن لم ينوي به الظهار فليس إيه؟ بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وجه ذلك الآيات المذكورة، ولأن التحريم يتنوع منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وبإحرام وصيام، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها. ولا ينصرف إليه، أي لا ينصرف إلى الظهار بغير نية، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق. انتهى. وإن قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار. يعني هي قالت له أنت علي زي أبوي، كظهر أبوي يعني، أو كبطن أبي أو يد أبي أو رأسه وكذا، يبقى هي كده ايه تظن؟ لا، هي تظن انها كانت ظهرت من خدت بالك انها قولها لا يساوي شيئا، لكن نعم، لكن هو لا يساوي شيئا من الاثار مترتبة عليه، لكن من ناحية الاث فهي آثمة ان تقول مثل هذه الكلمة. وإن قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصهم بذلك، أي خص الرجال بذلك، وعليه كفارته قياسا على الزوج، وعليها كفارته قياسا على الزوج، يعني هو ليس بظهار ولكن عليها إيه؟ إنها تكفر كفارة إيه؟ الظهار، أدبا له، أدبا لها. تكفر كفارة الظهر عندنا في المذهب كده عشان تتعلم الأدب. عن عائشة بنت طلحة أنها قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة. وروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته واعتقت عبدا، وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير، وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير، وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبل التكفير لأنه حق للزوج فلا تمنعه كسائر الحقوق. يعني هي ليس من حقها أن تبادره، لكن هي لا تمنعه حقه. ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عابدا، كبيرا أو مميزا يعقله، لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجرى. ويصح الظهار منجزا ومعلقا أو محلوفا به كالطلاق. ولذلك تجد الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع لأحكام القرآن يقول: ويشترط في الظهار ما يشترط في الطلاق. يشترط في الظهار ما يشترط إيه؟ في الطلاق. يعني الكافر ممكن يظهر من زوجته. ما كان موجود عندهم في الجاهلية الظهار، ولكنه كان تحريما. كان يقول لك نعم نعم يصح منجزا ومعلقا، ان شفت الهلال فانت عليك ظهر، يقول لها ذلك. ان جاء زيد من السفر، ان ولدت بنت، كلام ده يعني كلام الخيب ده. منجزا او معلقا او محلوفا به كالطلاق، فإن نجزه لأجنبية بأن قال لها أنت عليك ظهر أمي، أو علقه بتزويجها بأن قال إن تزوجتك فأنت عليك ظهر أمي، أو قال النساء عليك ظهر أمي، أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، صح ظهارا. طيب، إن قلنا يصح من يعني يشترط للظهار ما يشترط الطلاق، يقع هنا الظهار؟ إن عممنا هذه المقالة لا يقع، لأن المرء إن علق طلاقه قبل أن يتزوج لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، وكذلك وفي ظهار إلا بعد نكاح في ما في، أو علقه بتزويجها بأن قال إن تزوجتك فأنت عليك ظهر أمي، أو قال النساء عليك ظهر أمي، أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، صح ظهارا، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي عليك ظهر أمي ثم تزوجها قال عليه كفارة الظهار، رواه أحمد، ولأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى، والآية خرجت مخرج الغالب. الآية خرجت مخرج إيه؟ الغالب، الذين يقولون من يظاهرون من نسائهم، خرجت مخرج إيه؟ الغالب. يقول: لا إن أطلق فقال لأجنبية أنت علي حرام ولم ينوي أبدا، أو نوى إذن أي أنها حرام عليه إذن لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد النكاح، ويقبل منه دعوى ذلك حكما لأنه الله. يقول: ويصح الظهار مطلقا غير مؤقت. ويصح يعني مؤقت، كأنت عليك ظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهر عليه كفارته، وإلا فلا. يعني لو هو قال أنت عليك ظهر أمي طول شهر رمضان، خلاص حرم عليه شهر رمضان. فات شهر رمضان عليه حاجة؟ ما عليه حاجة. طيب وطأها أثناء شهر رمضان، يبقى عليه الكفارة. ويصح الظهار مؤقتا كأنت عليك ظهر أمي شهر رمضان، فإن وطأ فيه فمظاهر عليه كفارته، وإلا فلا، أي فيزول حكم الظهار بمضيه، لحديث سلمة ابن صخر رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسن. وفيه ظهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة ولم ينكر تقييده بخلاف الطلاق، فإنه يزيل الملك وهذا يوقع تحريما يرفع التكفير. أشبه الإيلاء. وإذا صح الظهار، يعني وقع الظهار صحيحا، حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير. إذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقوله فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وقوله فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، يعني لا تقرب امرأتك التي ظهرت منها حتى تفعل ما أمرك الله به. ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته وهو آثم أيضا، يعني مش الكفارة تثبت في ذمته فقط، لا وهو آثم، لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، والعود الوطء نص عليه ولا يجب أكثر من كفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة بن صخر بأكثر منه. ولو مجنونا بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود العود، يعني عليه برضو كفارة، ثم لا يطأ حتى يكفر للخبر السابق ولبقاء التحريم. وإن مات أحدهما قبل الوطء أو طلق فلا كفارة، لأنه لم يوجد الحنث ويرثها كما بعد التكفير. يعني واحد ظاهر من امرأته ثم ماتت هذه المرأة، خلاص ولم يجامع، لم يطاف، لا كفارة عليه ويرثها، لأن الكفارة لا تمنعه من الإرث. أو طلقها، ما خلاص ما عادش فيها يبقى وطأ، فلا كفارة عليه. لكن إن عادت إليه حتى ولو بعقد جديد فلا يجوز له أن يطأها إلا بالكفارة، بعد الكفارة. واضح؟ والكفارة فيه على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، من يحفظ آيات الظهار، أنا بقول من يحفظ آيات الظهار، تفضل. يبقى أول حاجة، يبقى هنا اسمه واجب على الترتيب، لأن أنت عارف أن الواجب إما أن يكون مرتبا وإما أن يكون مخير فيه، فهنا الواجب فيه إيه؟ على الترتيب. صورة للواجب المخير فيه كفارة اليمين في الجزء الأولان منه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته هنا التخير في الجزء الأولان: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعموا أهلكم، أو دي الجزء الأولاني لك فيها أن تتخير. طيب عجزت عن هذا الجزء الذي أنت مخير فيه، نأتي إلى الترتيب الثاني وهو صيام 3 أيام. واضح؟ زي بالضبط عندك في الذي يعني يصيبه مرض وهو في الحج، وأتموا الحج والعمرة فإن أحصرتم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وحل. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه انتبه ففدية أو هنا واجب على التخيير. يبقى هنا واجب على يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به أو طعام مساكين أو واضح. يبقى الواجب إما أن يكون مرتبا وإما أن يكون مخيرا. ولذلك بعض الناس في كفارة اليمين بتريح نفسها وتقوم على طول تصيم ثلاثة أيام. أيوة لك بقول لك إيه ما تخلينيش أصوم ثلاثة أيام وهو قادر على الإطعام لا يصح ولا يجزي حتى وإن صام حتى وإن صام. فهنا اشترط المصنف رحمه الله تعالى أن تكون الرقبة مؤمنة رغم أن الرقبة لم تقيد بوصف وذهب إلى هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. لكن جمهور الأصوليين يرون أننا هنا نحمل المطلق على المقيد نحمل المطلق على المقيد لأننا هنا عندي حمل المطلق على المقيد. متى يحمل المطلق على المقيد؟ قال لك أنا عندي عدة صور فيها أحمل المطلق على المقيد وفيها لا أحمل المطلق على المقيد. الصورة الأولى إذا اتحد الحكم والسبب اتحد الحكم والسبب فعندئذ بلا خلاف بين العلماء يحمل المطلق على المقيد. وإذا اتحد الحكم واختلف السبب ودي الصورة اللي احنا فيها فعند جمهور الأصوليين يحمل المطلق على المقيد. أنا هنا اتحد الحكم في تحرير الرقبة بسبب الظهار مع تحرير الرقبة بسبب القتل الخطأ. أنا عند الحكم واحد وهو تحرير الرقبة لكن جاء مقيدا في القتل الخطأ وجاء مطلقا في الظهار فقالوا الحكم واحد والسبب مختلف فإحنا نحمل المطلق على المقيد. نحمل المطلق على إيه؟ على المقيد. ما عليه الجمهور من الأصوليين يقولون بذلك لكن أبو حنيفة رحمه الله قال لك أي رقبة قال لك إيه أي رقبة كانت مؤمنة كانت كافرة مجوسية ذمية أي رقبة. لكن الراجح ما ذهب إليه جمهور الأصوليين لأن حتى الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول كتاب أصول إرشاد الفحول بيبين أن الحق فعلا أن هنا دائما الحكم هو الذي يعلق عليه لا الأسباب. الحكم الذي يعول عليه له كلام جميل جدا من أراد أن يرجعه فليرجع في كتابه إرشاد الفحول. والكفارة فيه على الترتيب عتق رقبة مؤمنة كسائر الكفارات لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن نص على المؤمنة في كفارة القتل وقسنا عليها سائر الكفارات لأنها في معناها حملا للمطلق على المقيد سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا. يعني ما تجيبليش عبد أعور والرجل ده يعني مثلا هياخده يعني الأعور ده ممكن يعاق عن العمل لا فيستدل به ولا أم بالخبر. أو واحد مثلا إيه مقطوع رجلين طب ده يبقى عالة على يروح له يبقى لابد أن تكون سالمة من العيوب المضرة في العمل ضر البينة، لأن المقصود تملك العبد منفعته وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع العيب المذكور كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما ونحوها، لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصناعة. يعني واحد هتدي له حريته من العبيد، طيب لما يكون مبطور الرجلين أو اليدين كيف يسعى وينفق على نفسه؟ إذن يتسول الناس. ولا يجزئ عتق الأخرس والأصم، لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص قيمته بنقصها نقصا كثيرا، وكذا أخرس لا تفهم إشارة. يبقى ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم، وفي أخرس مش أصم، نعم في أخرس مش أصم، ولا الجنين، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد. لو أخرس وليس أصم ويجيد الإشارة ويفهم الإشارة يعتقه، ما فيش مشاكل، لأن ضرره هذا لن يضره في عمله، ما هو هيبقى حر، هو هيبقى حر لما يبقى أخرس ويفهم الإشارة. يعني لو راح أنت مثلا هو بنا مثلا اشتغل بنا، هتقول له مثلا هيفهم، يفهم الإشارة، يبقى ده تعتقه، لأن العفة دي لن يعود عليه بالضرر يعوقه عن العمل والاكتساب. ماشي؟ ولا الجنين، لأنه لم يأخذ أحكام الدنيا بعد. فإن لم يجد رقبة ولا مالا يشتريها به فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه، وما لا بد له منه من مؤنة عياله ونحوه، صام شهرين متتابعين. يبقى هنا ممكن يكون العاجز عن الرقبة إما لعدم وجودها، زي ما احنا موجودين الآن في رقاب عندنا تعتق، ما في رقاب عندنا تعتق، يبقى هنا العاجز لعدم وجوده، وممكن يكون العاجز لعدم وجود ثمنها، لعدم وجود ثمنها مش موجود. يبقى أنا بهذه الصورة تواجد العاجز الذي يجعله ينتقل إلى المرتبة الثانية. صام شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل، لأنه صيام فريضة من صيام نافلة. هناك فرق بين صيام الفريضة وصيام النافلة. صيام الفريضة لابد من تبييت النية بالليل، من لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له، وهذا محمول على الفريضة. وأما النافلة فلا يعني يشترط تبييت النية، وتعينها لجهة الكفارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن لم يستطع الصوم للكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا. ولكن هنا في نقطة إخوان، هنا قال أنه لا يجوز له أن يطعن زوجته قبل أن يكفر. ما عليه جمهور الفقهاء أنه لا يجوز له أن يطأ زوجته إذا كان سيكفر بعتق رقب، لورود النص واضحا في ذلك من قبل أن يتماس، وكذلك صيام شهرين متتابعين. وإنما الخلاف بين العلماء في إذا كان سيطعم 60 مسكينا، فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه له أن يطأ زوجته، لأن الله عز وجل لم يذكر من قبل أن يتماس، فإذا شرع في الإطعام حتى لو بواحد فله أن يطأ حتى لو ما كملهمش لسه. لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه يطعم 60 مسكينا قبل أن يطأها. فإن لم يستطع الصوم الكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا، للآية والأمره صلى الله عليه وسلم سلمة بن ساق بالإطعام حين أخبره بشدة شباقه وشهوته بقوله وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام، وأمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته إنه شيخ كبير ما به من صيام، وقيس عليهما ما في معناهما. لكل مسكين مد بر، بر اللي هو الغلة قمح يعني، لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، قاله في الكافي ونصف صاع من غيره، من غير البر يعني مش شعير. لما روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر. قال في الكافي وهذا نص، ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى، ولا يجزي الخبز ولا غير ما يجزي في الفطرة. طيب إحنا ماذا نصنع في هذه الأيام إخوانا؟ يعني واحد مظاهر أو واحد عليه كفارة يمين ماذا يصنع؟ عايز يكفر ماذا يصنع؟ نقول له شوف الغدوة عندك بتكلفها كام المتوسط، يعني لا العالي ولا الواطي، شوف انت بتكلفها كام، ثم هات متوسط نصيب الفرد. يعني مثلا يعني واحد أسرته بيكلف الغدوة متوسط الغدوة مثلا 50 جنيه، وهو أسرته من 5 أفراد، يبقى 50 على 5 10، يبقى المظاهر ده هيجيب طعام، أخدت بالك، 10 في 60 أدي 600 جنيه، يجيب بهم طعام مش يخرجهم مال، يجيب بهم ايه؟ طعام، ويقوم مقسمهم في 12 شنطة، مقسمهم في ايه؟ ويروح يشوف الأسرة اللي عددها 5 أفراد، 5 في 12 بكام؟ ب60، يبقى كده وصلنا 60 فرد، يبقى الأسرة اللي عددها 5 أفراد هنودي لها شنطة، الأسرة اللي عددها 10 أفراد ندي لها ايه؟ شنطتين. طب افرض واحد بيكلف في الغدوة 200 جنيه، يبقى يجيب طعام على حسب وسط معيشته هو، يبقى 200 جنيه على 5 فيها 40. بتضحك ليه؟ في ناس كده. الله عز وجل ترك الكفارات اخواننا لوسط المعيشة، وسبحان الله، يعني إن كان غنيا وسع الفقراء، وإن كان فقيرا أطعم الفقراء مما يأكل، لينفق ذو سعة من سعته من أوسط ما تطعمون أهليكم. طب أنت بتتعجب بقول لك 200 جنيه في أكثر من ذلك؟ والله نعم. فبهذه الصورة تخرج كفارة اليمين وتخرج كفارة إيه؟ الظهار. أي كفارة تخرجها بهذه الصورة؟ قال طعام، يبقى تخرجها طعاما ما تخرجها مالا. لأن بعض الناس يتصل بك ويقول لك يعني خرج كام؟ لا، ما تخرجش كام، خرج طعاما من وسط ما تأكل. ولا يجزي الخبز لخروجه عن الكيل والادخار أشبه الهريسة، وعنه يجزئه للآية لأنه طعام، لأن مخرج الخبز قد أطعمهم، فعليها يعتبر أن يكون من مد بر فصاعدا. ولا غير ما يجزي في الفطرة، لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه، كما أن الفطرة طهرة للصائم، فاستوي في الحكم. فإن عدمت الأصناف الخمسة اللي هي نعم والزبيب والتمر وهذه الأشياء، أجزأ ما يقطات من حب وثمر قياسا على الفطرة، ولقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولا يجز العتق والصوم والإطعام إلا بالنية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأنه يختلف وجهه فيقع تبرعا ونذرا وكفارة فلا يصف إلى الكفارة إلا النية، ومحلها في العتق والإطعام معه أو قبله بيسير. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طولنا عليكم النهارده يا شباب.